صلاتنا هذه كصلاته، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فالمسألة خطيرة جدا، وأنت سترى في هذا المبحث الذي نقرأه بإذن الله تعالى في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في القراءة. المرة اللي فاتت قلنا هدي في الصفة، صفة القراءة بيقرأ إزاي. النهاردة هنعرف بيقرأ إيه في الصلاة. أولا صلاة الفجر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، فقولوا آمين. إن الذي يصلي صلاة الفجر في هذا الزمان لهو ولي من أولياء الله الصالحين، لأنها كرامة من الله وإعانة. في ظل هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن، إنك تجد واحد من الصالحين الطيبين الملتزمين، إنك تلاقيه كل يوم قبل الفجر بربع ساعة بنص ساعة، إنك تلاقيه قايم يتوضأ، ثم بعد ذلك عشان يوريك شيخ حمار بلغيه، بس اعمل ايه، بس انا مش عارف داخل يعمل ايه. ان تجد هذا الرجل الطيب يقوم ليصلي، وهذا هو الالتزام الحقيقي. ليس معنى الالتزام، لاننا في زمن نحتاج فيه الى تصحيح المفاهيم والعمل على تصحيح الأمور الفكرية الذهنية التي اختلطت في هذا الزمان. ليس المقصود في مسألة الالتزام إن أنا أبص يمين أبص شمال أبص فوق أبص تحت ألاقي دهون وجلاليب. لا شك أن اللحية والقميص هذا سنة، إعفاء اللحية كما أقول دائما فريضة. مش من حقك أنك تحلق لحيتك، ولا من حق الحلاق أن يحلقها لك، ولا من حق الراجل البقال يبيع لك مش حلاقة تحلق بيه، مش من حق. فورد فيها خمسة أحاديث في البخاري ومسلم بصيغة الوجوب، ولا ينبغي أبدا أن يكون المسلم متهاونا بسنة كهذه. مهما دارت عليك الدوائر، الناس بتشتمك، الناس مش قبلاك، الناس مش رغباك، البت مش موافقة عليك عشان انت بدأ، كل العلل دي لا تبيح لك ابدا ان انت تيجي ايه تقول الفتره اللي احنا فيها ده الكام اسبوع اللي فاتوا. للاسف الشديد جاءني اكثر من مئات الشباب: مش يجوز برضو في الفتن ان انا احلق لحيتي؟ لا ما يجوز، لان للاسف الشديد ان اعظم فتنه تصاب بها انك تتخلص من دينك وقت الزنقه. هذه اعظم المصائب، هذه مصيبه في الدين، إن وقت ما الدنيا تضيق عليك تتخلص. أول ما تتخلص من إيه؟ من جلابيتك ومن دقنك ومن صلاة الجماعة ومن درس العلم ومن ليه؟ عشان إيه؟ ليس الالتزام أن تكون صاحب مظهر وفقط، وحط تحت حتة وفقط دي كم إيه؟ 60-70 خط. وإنما الالتزام الحقيقي إن يكون في عمل وراء هذا المظهر، إن يكون في جهد وراء المظهر ده. واحد لا يصلي الفجر في جماعة، بل لا يصلي الجماعة أصلا، ولا يحفظ من كتاب الله، ولا يحضر مجالس العلم، ولا يصدق في الحديث، ولا يصل الأرحام، ويسيء الجوار، ولا يحسن إلى زوجته، ولا يربي أولاده، ينظر للنساء في الشوارع والطرقات، هل يسمى هذا ملتزم؟ مش ممكن، لا يمكن. لو لحيته دي كنست الأرض قدامه، لا يمكن. لأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي يكتفي بمظهره فقط دون أن يكون له حظ من طاعة وعبادة مع الله سبحانه وتعالى، راضي أن يكون مع المنافقين. ليه؟ لأن المنافق لا يملك إلا مظهر فقط. المنافق نعوذ بالله من ذلك، قولوا أمين، لا يملك إلا مظهرا وفقط. تيجي تدور جواه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عهد غضب، تلاقي كل الصفات الوحشة فيه. إنه هو يملك إيه؟ شكل بس. هاي كل لسه هقولها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا القضية هذا العظيمة التي ينبغي أن نحذر منها يا إخواننا وأحبابنا ممن يريد طريق الله سبحانه وتعالى. إن القضية هنا قضية إيه؟ التزام عملي واقعي في قلبك وجوارحك وظاهرك وفي بيتك وبره بيتك وفي الجامع وفي الشارع تبقى مسلم صح مسلم ماشي بين قضيبين الأمر والنهي. تيجي كده تعمل لأمرك بربنا تيجي كده تجتنب لربناك عن خرجت عن الأمر أو خرجت عن النهي فهذا يقدح في دينك والتزامك. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط من الكلام لكن أنا عايز أقول لك فقط إن صلاة الفجر عايزين نشوف النبي كان بيقرأ فيها إيه. إذا كنت من أهل صلاة الفجر فانتبه لهذا الكلام إذا لم تكن من أهل صلاة الفجر فلتكن بعد هذا اللقاء من هؤلاء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن المحافظة على صلاة الفجر علامة من علامات الإيمان. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. أنت عندك اختار لنفسك أصل ممكن الناس كلها تضحك عليك العالم كله ماشي عم إسلام العالم كله ممكن يضحك عليك سلم عليك في الشارع عم الشيخ أهلا وسهلا أخي بلحق بالحضن ودعي لنا مولانا ربنا يبارك فيك عم الشيخ. أنت أعلم بنفسك منهم أنت أعلم بنفسك منهم لو أنك مشيت وراء كلام من مدحوك فسوف تصل في النهاية إلى جهنم وبئس المصير. وديك سمعت في الآية إحنا قرأناها النهار ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم كلام ده لمين يا شيخنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين لمن الظالمين. الكلام ده أمال ليه وليك بأزاء شكله إيه ذاك النهارده لابد يزين يخاف على نفسه ويحاول قدر المستطاع في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن واختلط فيه الحق بالباطل وما عاد الإنسان يدري أين الحق وكيف يفر من الباطل عليك أن تستعين بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. فنسأل الله عز وجل يجعلنا منهم قولوا آمين. هنا النبي كان بيقرأ إيه في صلاة الفجر؟ قال لك كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية في ركعة؟ في الصلاة في ركعتين كان يقرأ من إيه يا جماعة الخير هاد؟ من 60 إلى 100 آية. يا سلام قلت سورة البقرة مثلا يعني انت عايز تقول لي ان انا لو جيت اصلي الفجر النهارده في مسجد الطاهر مثلا الفجر الجاي ده هلاقي الشيخ اللي بيصلي بيقرا من 60 ل 100 يعني جزء اقدر يعني مش قضيتنا يجوز او ما يجوز انا بسالك جزء يعني جزء يعني تقريبا تقريبا مثلا ممكن يبقى يقرا 100 آية طب وبعدين ولا قبلين مش لا ما كده لا طب لا ايه اللي لا انت خفت كده ليه مش رايح طب انا هقول لك على حاجه صلى أبو بكر يوما لأن يا جماعة الخير جماعة الخير يعني جماعة الدعوة أخي بالك مش جماعة كده ولا كده الناس اللي تدعو إلى الله يعني ربنا يستر إنك أنت تجد الصديق الناس شبه بعضها والأحاسيس والمشاعر واحدة. فلما الصديق رضي الله تعالى عنه وقف يصلي يوما حتى كادت الشمس أن تشرق تخيل معايا دي وقف يصلي الصبح لغاية الناس وهي واقفة حسوا ان الشمس ايه هتطلع خلاص هتطلع. فلما انهى ابو بكر صلاته قال الناس له يا ابا بكر كان خليفة المسلمين كادت الشمس ان تشرق يعني اللي انت بتقوله الصحابة كانوا ايه بيقولوا لكن الفرق بيننا وبينهم ان لما كان بيترد عليهم كانوا بيقولوا سمعنا واطعنا انما احنا نقول بس اصل لكن يمكن جايز مش عارف ايه الكلام ده عندنا معطلنا عن الجنة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. فقيل له يا أبا بكر كادت الشمس أن تشرق الشمس هتطلع لنا لو فينا صلي قال لو أشرقت لم تجدنا غافلين. انا عايز اتقف مع هذه الكلمه وقول له لو الشمس طلعت وشافتنا هتقول علينا ايه؟ هتشهد لينا امام الله عز وجل. انما الشمس كده كده طلعت، كلهم في فلك ايها يسبحون، كده كده هتطلع. فتخيل معايا لو ان الشمس طلعت عليك وانت نايم على فراشك وعلى سريرك، والله كان قلة النور احسن، كان الجو اهدى والله. تصور انها اشرقت وانت ايها وانت نائم، ماذا تقول الشمس لربها؟ تقول يا رب الله انا طلعت لقيت عبدك فلان وعبدك فلان وعبدك فلان نايمين، يا رب انا اطعت امرك، انا عبد من عبيدك، اطعت امرك، انما دول عصوا امرك يا رسول الله يا رب العالمين. فالصديق بيقول لك كده، بيقول لك لو طلعت الشمس لم تجدنا ايه؟ غافلين. انا بسمع 60% ما تقولش ياه بجد، انما اقول ايه؟ قول الله المستعان. ما تقولش النبي كان بيقرا قد ايه القران في القيام مثلا، كان بيقرا مثلا البقره وال عمران والنساء في ركعه في النافله، ما تقولش ياه كل ده ازاي؟ مش ممكن. ولكن قف مع نفسك وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله المستعان. ربنا يعيننا ونعمل إيه؟ ونعمل زيه عشان ما تبقاش من الناس المثبطين لأنفسهم. في واحد يبقى جواه طاقة ويقدر يعمل وفجأة تلاقي الدنيا عنده كلها ظلمة. طب ظلمة ليه؟ لأن هو من جوه بيهد نفسه، بيهد نفسه. وكما قال أهل العلم إذا هانت عليك نفسك فهي على غيرك أهون. صح يا مشارك؟ إذا هانت عليك إيها نفسك فهي على غيرك أهون. فكان بيقرأ إيه؟ بيقرأ من 60 لـ100 آية. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالواقعة في الركعتين، وكان بيقرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعتين، وكان بيقرأ من سورة الطور في حجة الوداع وصلاها بالروم وصلاها بياسين وصلاها بالصافات. كل دي صور ايه؟ صور كاملة في صلاة الفجر. وصلى مرة فاستفتح سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى جاء ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة. سعلة يعني ايه؟ كحة. وهو في الصلاة فقطع القراءة وركع، وده يدل على أنه يجوز للإنسان أنه يقطع القراءة لعارض، أنه يقطع القراءة في الصلاة لإيها؟ لعارض. أنت النهاردة أنا واقف أصلي بيه، أو أنا واقف أصلي وبعدين دخلت في سورة، وبعدين وأنا بقرأ في السورة ما عندش فاكر منها حاجة أبدا، وارد ولا لا؟ ده وارد. مهما أنت كنت حافظ، يوم ما تقول انا الحافظ ولا اللي مش عارف ايه ربنا، ولا طب بص طب يلا شوف بقى زي اللي احنا فيه النهارده. الواقع بتاع المسلمين كله جاي بالجزئيه دي، ان كل واحد فينا في مكان شايف ان هو جامد ويقدر وبطل وعنده كفاءه ووصل وادى، وربنا يقول طب بس بس بس بس ده اللي انت فيه ده كله مني، التمكين مني والنصر مني والعزه مني والغنى مني والعلم مني. اذا كنت شايف نفسك فيكلك الله عز وجل لنفسك ساعة ترى فيها كل الأهوال. فأحياناً تقف تصلي فجأة ما عندش تفتكر إن أنت كنت حافظ، ده عارض ولا لا؟ عارض. ممكن لو أنت ما جبتش المقدار الواجب عليك في الصلاة تبع السنة كنت تنتقل لموضع آخر، مفيش مانع. إن أنا وقفت في سورة المؤمنون ما عندش فاكر إيه، فاكر إيه؟ والله فاكر من النبأ، كمل انتقل من سورة لسورة مش مانع، تمام؟ وممكن أركع، أنا بصلي في مسجد تمام، وبعدين أنا كنت رايح أصلي الفجر في يوم، وبعدين داخل المسجد رايح متأخر والشيخ دخل يصلي، أخ دخل يصلي فوقف يقرأ خلاص، فالأخ بقى يعني جه بيقرأ في سورة ونسي، نسي فواقف يعيد ويزيد فيه، وأنا سامعه في الميكروفون وأنا جاي أجري في الشارع عمال يعيد ويزيد فيه، والناس اللي وراه ابيض ما نعرفش الآية دي، ما نعرفش. وذلك تلاقيني في كتير من الأحيان اللي تلاقيني ماسك آيات معينة كده بقرأ بيها، لأن القرآن مش موجود في حياة الناس. فإذا أنت قرأت وقف، مين هيردك؟ مين اللي يفتح عليك في الصلاة؟ محدش. ففي هذه الحالة تختار السورة التي إن نسيت فيها وجدت من يذكرك. هذه مسألة مهمة جدا. ففضل واقف وعمال يعيد في الآية ويسكت، يعيد في الآية ويسكت، يعيد في الآية ويسكت. طب وبعدين؟ طب حتى دخلت ما رديته، تمام، وبدأ هو يكمل إيه؟ يكمل القراءة. في الحالة دي ممكن يركع، مفيش مانع إن هو يركع، مفيش مانع إنه ينتقل من موضع لإيه؟ لموضع آخر. وذلك لهذا الحديث الذي ذكرناه، وصلاها مرة بالشمس، سورة إذا الشمس كورت، وصلاها مرة في السفر، كان مسافر بالصحابة في غزوة أو في تجارة، وصلاها بالمعوذتين. شوف أنا في الأول قلت لك إيه، من 60 لـ100 آية. شوف الترتيب لازم رايح فين، عشان ما تخافش وتتخض وتقول يعني ده هو ينفع أهو. وصلاها في سفر بالمعوذتين. المعوذتين اللي هم إيه؟ الفلق والناس. وصلاها مرة بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين. يعني إيه في الركعتين؟ في صلاة الفجر كلها. لا يعني قرأ الزلزال في الركعة الأولى كاملة ورجع قرأها في الركعة الثانية كاملة، يعني عادها في الركعة الثانية. واضح؟ يعني في الركعة الأولى قالها وفي الركعة الثانية إيه؟ هي نفس السورة بس في الركعتين. وكان يصلي يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي هو فجر الجمعة، بالسجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الإيه؟ الثانية. كان بيصلي بالسجدة والإنسان ليه؟ لأن إحنا بنشوف مساجدنا النهاردة، لو أنا دخلت النهاردة الفجر، أنا كنت بصلي في مسجد، تمام؟ أول ما بدأت بقى إيه؟ أخش أصلي في مساجد إمام، فكنت أخش مسجد البحر بتاعنا في العزة. رحمة الله على الصالحين الذين تركوه وماتوا، قولوا آمين. كنت وأنا داخل أصلي الفجر ألاقي له ليه؟ النهاردة الجمعة، النهاردة الجمعة. طول ما أنا رايح ناحية المحراب، النهاردة الجمعة. وأنا واقف يعني إيه الجمعة؟ يعني أعمل إيه؟ أخطب الجمعة الفجر ولا أعمل إيه؟ تمام؟ ويأتيني وأنا في المحراب ينبه علي، خلي بالك النهاردة الجمعة. ففي يوم صليت بالكهف، فقام الناس وساروا في المسجد وقالوا الصلاة بطلة. بطلة ليه يا عم؟ بطلة. وخرج الناس يضربون كفا على كف، وانا مش فاهم هو في ايه. فبسأل واحد بقول له طب بطلة ليه؟ علمني، انا عايز افهم، انا مش عايز بطلة، انا عايز اصلي صلاة، انا خفت على صلاتي، اخد بالك؟ فقال لي المفروض ايه؟ المفروض بقى كلمة المفروض دي مبطلها، لأن مش كل اللي أنت عارفه مفروض، ومش كل اللي أنت ماشي عليه مفروض، ده في مفروض وفي مستحب وفي مكروه وفي مباح وفي واضح كده. قال لازم تصلي بالسجدة والإنسان. قلت له يا سلام، رحت مصلي الأسبوع اللي بعده بالسجدة والإنسان بس ما سجدتش. استمريت في ليه؟ في التلاوة على طول ما سجدتش. قال لازم تسجد. شوف الناس عملت نفسها ايه؟ رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بالسجده والانسان فجر الجمعه ما كانش يقصد السجده. ما كانش يقصد ان ايه؟ السجده. لا، انما كان بيجيب السورتين دول لان فيهم ذكر الخلق والجنه والنار وذكر الامم وتمكين ربنا للناس وما وما ايوه زي ما ربنا قال في القران. وذكر بالقرآن أو فذكر بالقرآن. القرآن واعظ. الواعظ مش دايما الشيخ قاعد على المكتب أو على المنبر بيعظ الناس. القرآن فيه واعظ، واعظ. فكان بيقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة لما فيه من عظة يذكر بها الناس في هذا اليوم العظيم الذي ربما لا تشرق شمسه، ربما لا تشرق شمسه، وقد تقوم فيه القيامة، فيجد الإنسان نفسه حيث أراد الله سبحانه وتعالى. التفصيل اللي أنت شفته ده تبقى جايب الطوال وجايب مفصل وجايب أواسط المفصل وجايب قصار المفصل، وهذه السنة أن تنوع وتغير في وضعك في الصلاة. طب النهاردة اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل النهاردة إنك تجد أغلب المساجد التي تنتمي إلى السنة التي يقول لك إحنا بنقرأ الفجر بربع. هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. إنك تجيب تحدي كل يوم ربع ربع ربع ربع ربع وتبقى ختمة في الآخر، هذا ليس من هديه. إنما الهدي كما سمعت يبقى سور وآيات طوال قصار قصار المفصل، انك تغير هذا وتستمر على قراءة سور معينة معينة في أماكن معينة، زي السجدة والإنسان فجر الجمعة، زي سبح الغاشية في صلاة الجمعة زي ما تسمع دلوقتي. طب ليه؟ ليه؟ ودي آخر حاجة ونكمل إن شاء الله في درس الأحد القادم بإذن الله. ليه كان النبي يعيد ويزيد في آيات معينة كده في الصلاة؟ ليه؟ عشان هل هو مش حافظ زينا كده مثلا؟ ده هو الذي أنزل عليه بها القرآن، بيقول لي مش حافظ يا عم بتتكلم ازاي؟ طيب هو ليه بقى بيجيب الصور دي؟ لعلل. العلة الأولى لما فيها من تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى وآياته والجنة والنار لترسيخ العقائد في قلوب الناس. جميل. رقم اثنين، حتى يتمكن أغلب الناس من حفظ شيء من القرآن، ودي فايدة مهمة. يعني النهاردة لما يجي النهاردة الشيخ قرأ النهاردة أول ربع من البقرة، تاني يوم تاني ربع تالت ربع، واضح وماشي من التسلسل ده، واللي وراه لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب ويدوب بيسمع بس. طب تخيل لو أنه هو تعود كل أسبوع كل أسبوع بيسمع السجدة والإنسان فجر الجمعة، وبيسمع سبح والغاشية في صلاة الجمعة، واضح، وبيسمع سورة قاف من على المنبر، زي امرأة صحابية بتقول إيه؟ بتقول والله ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بها على المنبر كل جمعة، يقرأها كل جمعة من أول فأول خطبة يقرأها كتير. ليه؟ عشان يحفظ الإيه؟ عشان يحفظ الناس. أحيانا يقول الإمام اللي موجود في المسجد لما يقرأ مثلا سورة الشمس وسورة الليل وفين وعلى مراحل وأيام تتوالى ويعيدها تاني ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد، ستجد نفسك إيه؟ حفظتها من خلف الإمام، لأن مش كل الناس يستطيع إنه يفتح مصحف وإنه يقعد يمسك كل يوم خمس آيات وست آيات. فالشيخ اللي واقف قدامك ده عشان رقم واحد يذكرك بالله من خلال الآيات، رقم اثنين إنه يحفظك بعد الصورة، رقم ثلاثة إنك تتعلم منه إزاي تقرأ، تتعلم منه من خلال السماع إزاي تقرأ. وأغلب الناس الذين من الله عز وجل عليهم بحسن القراءة والأداء إنما وصلوا لذلك من خلال حسن سماعهم وإنصاتهم للمشايخ الذين يتعلمون منه. وهكذا رأينا كيف كان النبي يقرأ في صلاته في صلاة الفجر. إن شاء الله بإذن الله في درس الأحد بإذن الله تعالى هنتكلم عن صلاة الظهر والعصر، وأرجو إن شاء الله في اللقاء القادم نحن نخلص هذا الباب عشان ننتقل لفقه الإيه؟ لفقه الركوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بالعلم النافع بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. فايدة أخيرة بس قبل ما نمشي، الكلام على قراءة النبي في الصلاة هتدفعك دفعا إلى التعرف على أحكام القرآن الكريم، وهتدفعك دفعا إلى تعلم كيفية قراءة القرآن الكريم. من الأبواب اللي أنا زعلان قوي إن إحنا ما نخبطش عليها باب التجويد، قوي قوي حزين والله. من الأبواب الشرعية اللي إحنا ما بنهتمش بها خالص في حياتنا كمسلمين النهاردة القرآن الكريم. فأنا عايز أعمل معاكم حركة كده، بس مش عارف أنت هتوافقوا ولا لا. هتوافقوا ولا هتسيبوني تطفشوا؟ إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. استأذنكم إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم الأحد اللي جاي ده بإذن الله، بعد ما أخلص الدرس هنصح خمس آيات. هنعمل إيه؟ خمس آيات بس، خمس آيات. عايزين تاخدوهم من البقرة أنا موافق، عايزين من عامة يتساءلون أنا موافق، من الناس طالع أنا موافق، عايزين تاخدوا صورة من القصار صورتين من القصار، نصحوهم مع بعض ونحفظهم وندوم على كده في كل لقاء كل يوم حد. ها؟ كل يوم حاجة. بعد ما خلص درسنا نعمل إيه؟ حاجة زي ما قراءة صغيرة كده، خمس آيات فقط كل أسبوع، فلكم جزيل الشكر. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. وعسى من الخمسة دول يبقوا 50، يبقوا 60، يبقوا 70. والله سبحانه وتعالى يعطيك على القرآن الكريم ما لا يعطيك على سواه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك، عشان نقدر برضو نقرأ في صلاتنا قراءة صحيحة، في القراءة بتاع الظهر والعصر، لأن ما فيش شيخ بيقرأ ويعلي إيه؟ ويعلي صوته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فإن شاء الله الدرس الأحد القادم هتكلم في نفس الفكرة، كلام خفيف جدا، ونعمل مقراءة خمس دقايق على الودن بس كده. لو أنت عايز تجيب مصحفك معاك وأنت جاي، حطه في جيبك كده مصحفك، تمام؟ وأول ما نوجد نبدأ تقوم مطلع مصحف بص فيه، مش مشكلة. عايز تاخد مصحف من المسجد، مفيش برضه أي إيه؟ أي مشكلة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.